بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, يقول الله جل وعلا في سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا تزال هذه الآيات المباركات يذكر الله جل وعلا فيها قدرته وعجائب صنائع قدرته جل وعلا ليقيم الحجة على أولئك المشركين الذين لا يقبلون النقل وإنما يعتمدون على العقل وحده, فأقام عليهم الحجج العقلية التي تدل على انفراده جل وعلا بالألوهية, وأن من يفعل ذلك ويقدر عليه أنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ومن ذلك تذكيرهم بهذه الآيات في من يجيب المضطر, والمضطر هو كما قال ابن عباس ذو الضرورة المجهود, وقال الشوكاني هو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة, وقال السعدي هو الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه. فمن هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ الجواب معروف, لأن الناس كلهم مسلمهم وكافرهم عند الاضطرار يلجؤون إلى الله جل وعلا فطرة, ويعلمون أنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا ذكرهم بشيء كلهم يعرفونه ويعقلونه من أنفسهم, ولهذا قال جل وعلا عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن هؤلاء المشركون إذا مسهم الضر في البحر وخشوا من الغرق دعوا الله ولجأوا إليه, لأنهم يعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا هو. وكما قال جل وعلا في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الكفار يلجؤون إلى الله, يلجؤون إلى الله في حال الاضطرار ويعرفون ذلك. ولهذا جاء هنا بقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه, وهو استفهام تقريري لأنه يستوي الجميع فيه, حتى الكافر الذي لا يؤمن بالله يعلم أنه لا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, يقول ابن كثير رحمه الله: ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد المرجو عند النوازل, كما قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه, وقال: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا قال هاهنا: أما يجيب المضطر إذا دعاه, أي من هو الذي لا يجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. ويكشف السوء, والسوء المراد به ما يصيب الإنسان كما قال يعني من الشدة. قال السعدي: السوء البلاء والشر والنقمة, فمن الذي يكشفه؟ لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن كثير هنا حديثا رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الألباني, وكذلك صححه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند, عن رجل من عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم, وجاء تسميته في الرواية الأخرى بأنه جابر ابن سليم الهجيمي. قال في رواية الإمام أحمد: قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت، أضللت يعني فقدت راحلتك أو شيء من هذا، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابك سنة فدعوته أنبت لك. سنة يعني قحط وجدب وعدم نبات في الأرض وقلة أمطار. قال قلت أوصني، قال لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي والتزر إلى نصف الساقي، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. ورواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، ولفظه عند أحمد عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه، فقلت أيكم محمد أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بيده إلى نفسه، فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية، يعني ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل أيكم محمد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه أنا. وهذا الإنسان إذا احتج إلى مثل هذا أنه يشير إلى نفسه ويقول أنا فلان. قال فقلت إنا من أهل البادية وفي جفاؤهم، يعني لطف الكلام، يعني لما سألت هذا السؤال أيكم محمد، فأنا من أهل البادية وفيهم جفاء وفي شيء من جفائهم، فأوصني. قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي أو المستقي، المستسقي أو المستقي الذي يطلب السقيا ويمد إناءه لتسقيه وتضع فيه ماء، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، ولا تسبن أحدا. قال فما سببت بعد أحدا ولا شاة ولا بعيرا. هذا الحديث العظيم تضمن توجيهات عظيمة على المسلم أن يقف عندها وأن يعمل بمقتضاها. والحاصل أنه بين في هذا الحديث أو في الحديث دلالة على ما دلت عليه الآية، أن الله جل وعلا هو الذي إذا مس الإنسان ضر دعاه فكشفه عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله لرجل من البادية ما عنده علم، فدل على أن معرفة الله جل وعلا ضرورة، وأن الإنسان إذا وقع في الاضطرار أنه يعلم ربه ويعرفه ويعرفه ويلجأ إليه بالدعاء، حتى الكفار كما قدمنا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأحاديث التي تدل على بعض الأقوال التي ينبغي للمسلم أن يقولها إذا وقع في الكرب، إذا وقع في الكرب والاضطرار. فمنها ما رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بسند حسنه الألباني عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يعني إذا وقع الإنسان في الكرب الشدة والاضطرار يدعو بهذه الدعوات: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وأيضا ثبت عند أبي داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه بسند صححه الألباني في صحيح الترغيب عن أسماء بنت عميس قال رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا وبعضهم يضبطه بالفتح الله الله ربي لا أشرك به شيئا وأيضا مما جاء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم أيضا القدوة صلوات الله وسلامه عليه كان حينما يصيبه الكرب يدعو بهذه الدعوات العظيمة فينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يدعو بها حين وقوع الكرب له وأيضا مما ورد في ذلك ما رواه الحاكم وابن أبي وصححه وابن أبي الدنيا في كتاب الفرج عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصححه الألباني في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذو النون هو يونس ابن متى نبي الله يونس ابن متى والنون هو الحوت وذي النون يعني صاحب الحوت صاحب الحوت الذي التقمه وذهب به في لجج البحر وظلمات البحر فدعا يونس عليه السلام بهذا الدعاء ففرج الله عنه وأخرجه إلى البر وأنبت عليه شجرة من يقطين إذن هذا هو الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال جل وعلا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قبل ذلك أورد ابن كثير بعض القصص لبعض الصالحين ولا مانع أن نوردها وإن كان يعني مثل هذه لا يعتمد عليها يعني ولا يبنى الحكم عليها بمفردها لكن ذكرها هنا من باب أنها يعني متمشية مع دلالة الآية وفيها تطبيق لما في الآية وأن القصص الآتي أنهم أناس وقعوا في اضطرار فدعوا الله عز وجل ففرج عنهم اضطرارهم وكربتهم ونحن نتأسى بابن كثير في ذكرها فيقول ابن كثير ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر ابن محمد الدينوري قال هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي أكاري يعني أؤجر على بغل لي يؤجر يحمل الناس بأجرة كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني وهي أيضا موجودة في الشام في سوريا بهذا الاسم إلى يومنا هذا فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب يعني قال له هذا الرجل الذي استكر الدابة وهو الآن يحمله ليوصله إلى المكان الذي يريد قال له أسلك هذا الطريق فإنها أقرب فقلت لا خبرة لي فيها قال بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثير فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل فنزل وتشمر شمر يعني رفع ثيابه وجمع عليه ثيابه يعني استعد للفتنة والقتل قال وسل سكينا معه وقصدني قصد إلي يريد قتلي ففررت من بين يديه وتبعني فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه فقال هو لي وإنما أريد قتلك فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. فقال وعجل، يعني أذن له أن يصلي ركعتين، لكن قال عجل أسرع. قال فقمت أصلي فأرتج علي القرآن، أرتج علي يعني لبس علي، ما استطاع أن يقرأ لشدة الخوف والفزع، الرجل يريد قتله. قال فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هي افرغ، يعني يستحثه افرغ افرغ من الركعتين أريد قتلك. قال فأجر الله على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا، فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. هذه قصة عجيبة وهي تتمشى مع دلالة الآية. ثم قال ابن كثير أيضا، وذكر أي ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية، قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزات، يعني كانت حرب بين المسلمين والكفار، فتغلب الكفار على المسلمين، فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء، يعني كان من ضمن المجاهدين رجل صالح وغني ومعه جواد، لكن الجواد وقف ما رضي أن يفر بصاحبه، فوقف فإذا سيدركه العدو من الكفار ويقتلونه. فقال صاحب الجواد للجواد مالك؟ ويلك إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد ومالي لا أقصر وأنت تكل علوفتي إلى السواس فيظلموني ولا يطعمونني إلا القليل. يقول أنا لماذا لا أقصر معك وأنت ما تعلفني العلف علفي بنفسك، تدفعه إلى أناس أو العمال الذين عندك السواس الذين يسوسون الخيل فهم يجوعونني ما يشبعونني. فقال لك علي عهد الله ألا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه، وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره، واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك. وبلغ ملك الروم أمره فقال ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها، واحتال ليحصله في بلده، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده، صلى الله عليه، يعني من قديم يوجد من يرتد من المسلمين ويلحق بالكفار. فهذا الملك وهو ملك الروم طبعا، والروم كفار، كان عنده رجل كان مسلما ثم ارتد، قال فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده، فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه، يعني أظهر هذا المرتد لهذا الرجل صاحب الجواد بأنه يعني قد حسنت نيته ورجع إلى الإسلام وأنه يعني من المسلمين. قال حتى استوثق، ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل، وقد أوعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعد على أسره، فلما اكتنفاه ليأخذه رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت. قال فخرج سبعان، يعني أسدان أو نحوهما، فخرج سبعان إليهما فأخذهما ورجع الرجل سالما. وهذا دليل على إجابة الله جل وعلا للمضطرين، فهو سبحانه الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. ثم قال جل وعلا ويجعلكم خلفاء الأرض. قال ابن كثير أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، وكما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا. قال وهكذا هذه الآية ويجعلكم خلفاء الأرض أي أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل وقوما بعد قوم ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب ولو شاء يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البشرية كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أحصاهم وعدهم عدا ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله ولهذا قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله أي يقدر على ذلك أو أإله مع الله يعبد وقد علم الله أنه هو المفرد بفعل ذلك قليلا ما يتذكرون أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إليه فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم هكذا لخص رحمه الله بقية دلالة الآية بهذا يعني التلخيص المفيد فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الناس خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضا فيأتي جيل يذهب جيل يموت أناس يوجد أناس هذا هو الله ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك غيره جل وعلا وهذا ما يدل على كمال قدرته وعلى كمال ربوبيته وأن من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد لأن غيره لا يستطيع أن يفعله فكيف يعبد غيره معه ولهذا قال أإله مع الله يعني أإله مع الله يعبد كيف تعبدون غير الله معه لا يجوز أن يعبد معه غيره لأنه لا يفعل هذه الأمور إلا هو جل وعلا ولهذا قال الطبري أإله مع الله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم الجواب لا ثم قال قليلا ما تذكرون والتذكر هو الاتعاظ والاعتبار فهؤلاء الكفار قليلا ما يتعظون لا يتعظون مع أنهم سمعوا هذا الكلام من يجيب المضطر إذا دعاه ومن الذي يكشف السوء ومن الذي يجعلكم خلفاء الأرض فهم يقول الله الذي يفعل ذلك طيب لما لا تتعظون وتفردونه جل وعلا بالعبادة وتتركون عبادة الأصنام ثم قال جل وعلا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون قال ابن كثير يقول جل وعلا أما يهديكم في ظلمات البر والبحر أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر نعم من الذي يهدي الخلق في ظلمات البر والبحر لأنه معلوم في الليل يظلم البر لا نور ولا كهرباء خاصة إذا كان مثلا القمر ليس طالعا أو كان هناك سحاب فإنه تشتد ظلمة الليل ظلمة البر والناس يسيرون في البر الآن يسر الله أمور الناس بالسيارات وهذه الآلات الحديثة لأن قديما كان يسير الرجل على قدميه أو على بعيره ويسيرون بالليل فمن الذي يهديهم ويعرف طريقه مع هذه الظلمة الشديدة الذي إذا أخرج يده لم يكد يراها ومع ذلك يهتدي إلى طريقه وجهته التي يريد ولا ينحرف عنها إلى جهة أخرى من الذي يهديه؟ هو الله سبحانه وتعالى كذلك البحر يركبون البحر العباب ويسيرون بالسهن لا جبال ولا معالم ولا شيء سطح البحر مستوٍ بقدر ما تنظر لا ترى إلا سطحا مستويا ولا ترى معالم تعرف أن هذه جهة الشرق أو الغرب مثلا اللهم إلا ما جعل الله من العلامات النجوم التي يهتدي بها الناس فهذه آية وعلامة من الذي هداكم وجعلكم تعرفون الطريق هو الله سبحانه وتعالى قال ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي من الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تبشر بين يدي المطر. رحمته هنا هي المطر، هذا أمر معروف يعرفه سكان البادية والذين يعني كانوا يقيمون في الصحراء، أنه في الغالب تهب الريح، ريح تسمى المثيرة، تسمى المثيرة، وهي من جهة الجنوب مثلا في المدينة وفي جهة نجد وسط المملكة يسمونها المثيرة جنوبية، فتأتي تثير الغبار وتثير كذلك السحاب. في الغالب أنها إذا هبت أنه بعدها يأتي السحاب ويأتي المطر. فمن الذي يثير يرسل هذه الريح بشرى بين يدي رحمته، تبشر بالمطر وأنه إن شاء الله سيحل بكم وينزل بكم، أإله مع الله؟ طبعا الجواب الله، الله الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر، والله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والله الذي يرحمكم بالمطر. ولهذا قال أإله مع الله، استفهام إنكاري، أمعبود مع الله؟ أحد يقدر على ذلك غير الله؟ أيجوز أن تصرف العبادة لغير الله؟ تعالى الله عما يشركون، تعالى جل وعلا وتعاظم وجل اسمه وعظمت قدرته عما يشركه، عما يشرك المشركون، جعلوا له شريكا يعبد معه وأصناما وأوثانا. تعالى الله وتنزه وترفع عن شركهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق، من هو الذي يبدأ الخلق؟ استفهام تقريري، من الذي بدأ الخلق؟ خلق آدم من تراب ثم خلق كل نفس، أنشأها في أنشأ المخلوق في بطن أمه بأسباب جعلها جل وعلا، فهو الذي بدأ الخلق وأوجده من العدم ثم يعيده بعد ذلك. قال ابن كثير هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن هو الله جل وعلا الذي يبدأ الخلق ثم يعيده مرة أخرى جل وعلا. ثم قال ومن يرزقكم من السماء والأرض، من هو الذي يرزقكم من السماء فينزل المطر ويأتي بالمطر، ويرزقكم من الأرض ينبت بهذا المطر الأرض فتنبت بالثمار وتأتي بما ينتفع به الناس من مأكولات ومشروبات. قال ابن كثير رحمه الله ومن يرزقكم من السماء والأرض أي بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض، كما قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، وقال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركة فيسكنه في الأرض ثم يخرج به أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولهذا قال أإله مع الله، أي فعل هذا، وعلى القول الآخر بعد هذا يعني أإله مع الله يفعل هذا، هذا قول لبعض المفسرين وقد مر معنا بالأمس، أو أإله آخر بعد هذا الفعل من الله جل وعلا يعبد معه، والمعنى متقارب. قل هاتوا برهانكم، أي على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك، وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم هذا تحدي، قل هاتوا برهانكم حجتكم دليلكم على أن معه إله آخر، على معبوداتكم، على أصنامكم، على هذه الآلهة التي عبدتموها مع الله. إن كنتم صادقين، هذا غاية التحدي، إن كنتم صادقين فيما تقولون أنها آلهة وأنها تستحق أن تعبد، ولكنهم كاذبون ولا يستطيعون أن يأتوا بحجة على ذلك، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. فكل هذه الآيات المباركات تدل على كمال قدرته وعلى جملة من أفعاله التي انفرد بها جل وعلا، والتي تدل على ربوبيته وعلى أن من فعل ذلك هو المستحق أن يعبد دون من سواه. وهذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبية وشيئا من مما يدل على ربوبيته ليقرر بذلك توحيد الألوهية، ليقرر بذلك توحيد الألوهية. ولهذا لما ذكر هذه الأمور مقتضى الكلام من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده دون من سواه، ويجب أن تخلص له العبادة، ولا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، بل ذلك أظلم الظلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.